قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، وقال ابن أخي: قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه. لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رآها حتى لقي الله. هذه القضية التي ساقها مالك رحمه الله هنا قضية عتبة بن أبي وقاص وسعد وزمعة وعبد بن زمعة من أعقد القضايا في الفقه وفي الحديث، ولا تجد مجموع حديثي ولا موسوعة فقهية إلا وتتناول هذه القضية بمناقشات مثل ما يقول العوام تصدع الدماغ عند طالب العلم الماهر الذي يريد أن يستوعب أجزاءها. ولهذه القضية أبعاد في الجاهلية قبل الإسلام، ولكي نعطي الضوء على ملابسات هذه القضية أرجو أن تنتبهوا معي ونقسم هذه الأحداث والشخصيات. صلب هذه القضية عتبة بن أبي إيش؟ وقاص، هذا رقم واحد. عتبة رقم إيش؟ رقم واحد. زمعة رقم اثنين، رجل اسمه زمعة. زمعة له وليدة يعني له أمة، يبقى الأمة رقم كم؟ رقم ثلاثة. عتبة أوصى لأخيه سعد، سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين في الإسلام، وهو صاحب القصر الموجود هنا في قصر الإمارة الآن. فعتبة أوصى لأخيه في آخر حياته. أولا عتبة يختلفون في صحبته والجمهور على أنه مات قبل الإسلام، لم يسلم، مات كافرا، وقالوا إنه جنى جناية في مكة ولجأ إلى المدينة ومات هنا على كفره. إذن عتبة رقم واحد، زمعة رقم إيش؟ اثنين. الوليدة وليد الزمعة رقم كم؟ ثلاثة. فرقم واحد عتبة أوصى لأخيه سعد، يبقى سعد رقم كم؟ أربعة. قال: يا أخي سعد، انظر إلى وليدة زمعة فإن ابنها، ولدي أنا، ابنها إيش؟ ولدي أنا. الوليدة ملك لمن؟ لزمعة. نعيد مرة أخرى يا إخوان، الجارية ملك لمن؟ لزمعة. والذي يوصي بولد وليدة زمعة، هم ما سموه، قالوا ما عرفنا لها اسم، انها كانت أمة يمنية، ما قالوا اسمها ايش. ولدها قالوا اسمه عبد الرحمن. يبقى عندنا الان عتبة ابن ابي وقاص وزمعة وأمة زمعة وولد الأمة عبد الرحمن، هذول الاصول. وعندنا سعد وصي لعتبة اخوه، وعندنا عبد ابن زمعة. يبقى الأصول في القضية مين؟ عتبة وزمعة، فدول أصلان، والوليدة وولدها. هدول أركان القضية. اللي خارجين عن القضية مين؟ سعد أخو عتبة وعبد ابن زمع، هدول إيش؟ أطراف، ما هم أصول فيها؟ لا. فسعد وصي أخي وعتبة وعبد ابن إيش؟ ابن زمع. عتبة قال لأخيه أوصيك وتحمل وصية عني، انظر إلى عبد الرحمن ولد أمة زمعة، تراه ولدي أنا. طيب الأمة ما هي لك، ولدك من فين؟ فهمين هذا ولا لا؟ من طريق غير مشروع. لكن هم لسه في الجاهلية، ما عندهمش مشروع ولا غير مشروع. إذا ولد، قال هو ولدي أنا، اتصال على غير ملك ولا نكاح، سميه ما شئت. يبقى عتبة دعا عبد الرحمن من أمة زمعة على غير نكاح وعلى غير ملك يمين. قال طيب، فسعد تحمل الوصية. ولين جاء عام فتح مكة، لأن عبد بن زمعة في مكة لسه إلى الآن في ما أسلم، والأمة هناك، هي ولدها هناك. عتبة راح وزمعة راح، وبقيت الأمة ولدها وعبد ابن زمعة، الثلاثة فين؟ في مكة. لما جاء فتح مكة، سعد رضي الله تعالى عنه ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهنا تبدأ القضية. فصعد لما رأى الغلام قال أخي ورب الكعبة، عرفه بشبهه، ما هو عنده وصية من أخيه وعنده مسبقات، فهو يتطلع إلى وين أخوه هذا، هو يعرف أنه عند عبد بن زمعة، لكن لما شافه عرفه بالشبه، ومثل ما بقول عوام الدم يحن ولا ما يحنش منه شغل، فاحتضنه وأخذه، قال أخي ورب الكعبة. طب عبد بن زمعة، عبد الرحمن كان فيه من أول، ها؟ عند عبد بن زمعة ولا لا؟ لما شاف سعد أخذ الغلام يسكت، قال لا، كيف أخوك أوصى به إيش؟ أبوك، هذا أخي. عبد بن زمعة يقولش لا، هذا أخي ابن أمة أبي، يعني أمي ما هي أمه، ابن أمة أبي، وولد على فراش أبي، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل نسوق الثاني، هيا أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتيا إلى مجلس القضاء، جرت القضية على بابها. بدأ المدعي بدعواه، بدأ سعد وقال يا رسول الله، هذا أخي ابن أخ، هذا ابن أخي عتبة أوصى إلي به. يبدع بالولد أنه ابنه ولا ابن أخيه؟ ابن أخيه. طيب وش دراك أن ابن أخيه؟ قال أوصى، يعني بالوصية. ادعى بنوة عبد الرحمن لأخيه عتبة بالوصية. طيب هذه دعواك وانت اش تقول يا عبد؟ قال عبد لا، هذا أخي أنا وليس ابن أخي سعد. ليش أخوك؟ قال ابن أمة أبي وولد على فراش أبي. يبقى أدلى بحجته ولا لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حكم كده من أول ما سمع ولا سمع من الخصمين لكل منهما؟ سمع من كل منهما، يأتي النطق بالحكم. سمعت ما قلت يا سعد بأنك تدعيه لأخيك بمجرد الوصية، والأمة ليست ملكا لأخيك وليست زوجة له، يعني أنه يدعيه من تلك الأمة المملوكة إلى الغير. وسمعت مقالتك يا عبد ابن زمعة بأنه من وليدة أبيك وولد على فراش أبيك. يبقى أية أقوى حجة؟ ها؟ بمجرد الوصية ولا الفراش وأمة أبيه؟ يدلي بأصلين، الأمة ملك أبيه والفراش لأبيه. فقضى صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما سمع وما هو أرجح حجة. هو لك يا عبد بن زمعة، هو ايش لك؟ التفصيلات هذه خلوها في الجانب. يبقى حكم به لمن؟ لعبد بن زمعة صاحب الأمة، ولا لا؟ لصاحب الأمة. وإلى هنا انتهت دعوة مين؟ سعد. لما كانت الدعوة قائمة وكل له حجة وهناك الترجيح، أراد أن يجيب صلى الله عليه وسلم عن إسقاط دعوة سعد، لأنه أسقط دعواه ولا لا؟ لما أسقطتها علي يا رسول؟ هو لم يسقط، لكن الرسول بادر به. الولد للفراش وللعاهر الحجر، أصبحت مادة شرعية معتبرة من ذاك التاريخ العام الثامن من الهجرة إلى اليوم، إلى ما شاء الله. الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى هنا بمقتضى التعليل كما يقول حيثيات الحكم، حكم معلل، حيث كذا وحيث كذا وحيث كذا فقد حكمنا بكذا، حيث أن الولد للفراش فيكون الولد للأمة، والأمة سيدها زمعة، وهذا عبد بن زمعة يطالب بحق أبيه فهو لك. وحيث أن ذاك يقول هو ابني بأي شيء؟ بالعهر والعهر الزنا. يبقى أسقط حقه فيما ادعاه لأنه مبني على باطل، والباطل لا يبنى عليه حق. سعد كيف يدعي ولدا لأخيه يعلم أنه جاء به من إيش؟ من الزنا. كيف يدعي؟ وهل الدعوة تسمع في مثل هذا؟ لو دخلنا في القضاء، لو جاء إنسان إلى القضاء وادعى بولد له من امرأة ذات بعل وولدت على فراش زوجها وقال الولد الفلاني مني أنا بالزنا، هل القاضي يسمع دعواه في الولد؟ ها؟ ولكن يحوله إلى المستعجلة ليقام عليه حد القذف. وإن كان معترفا بالزنا وثبت عليه أقام عليه حد الزنا بالاعتراف، ولا تسمع الدعوة في الولد. وكيف لسعد وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين في الإسلام يأتي وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي في ولد لأخيه من الزنا؟ نرجع إلى ما قبل الإسلام ونترك القضية مؤجلة لنرجع إلى المقدمات. اعلموا يا إخوان أن دعوة سعد دعوة صحيحة قضاء، ودعوة صحيحة على حسب العرف في الجاهلية قبل الإسلام. وسعد لم يدعي أن أخاه عتبة قد جاء بهذا الولد بالزنا في الإسلام، ولكن يدعي بأن هذا الولد لأخيه من الزنا في الجاهلية. فما حكم الزنا في الجاهلية؟ ننبه مرة أخرى، خليكم معنا. يروي البخاري رحمه الله وغيره عن أم المؤمنين عائشة، لنعلم يا إخواني الطهرة والعفة التي جاءنا بها الإسلام. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري وغيره: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. أربع أقسام. أولا النكاح الضم والجمع هذا في اللغة، والنكاح الوطء، والنكاح في الإسلام العقد، والنكاح يطلق على العقد وعلى المسيس معه حتى تنكح زوجا غيره، يعني توطأ بعقد صحيح. كان النكاح على في الجاهلية على أنحاء أربع. الاستبضاع، كان الرجل لا ينجب له الولد فيجد رجلا نبيها أو نابها شجاعا كريما ذكيا، فيقول لامرأته اذهبي إلى ذاك الرجل واستبضعي منه. فتذهب المرأة إلى ذاك الرجل ويعاشرها حتى ترى أنها حملت منه، فترجع إلى زوجها إن شاء قاربها وإن شاء تركها لتلد على فراشه وينسب الولد إليه. هذا كان اسمه إيش؟ الاستبضاع. من البضع، ما هم من البضاعة. الثاني، كانت المرأة يدخل عليها الرهط، الخمسة والعشرة من الرجال، ويقترفونها في الوقت معا ثم يذهبون عنها، فإذا ظهر حملها وقاربت الوضع أرسلت إليهم جميعا ولا يستطيع واحد منهم أن يتخلف، فإذا وضعت قالت يا فلان هذا الولد منك ولا يستطيع أن ينكره. يبقى هذا إيش؟ ثاني. الثالث، أصحاب الرايات. المرأة تنصب على بابها راية وكل من أراد يدخل ويخرج، فإذا حملت ووضعت جمعتهم وجاءت بالقائف اللي قص الأثر، فينظر في الولد وينظر في من استدعتهم عندها ويلحقه بمن ظهر له إلحاقه به ولا يستطيع أن ينكره. الرابع، ما عليه النكاح اليوم، تخطب المرأة إلى وليها ويصدقها ويدخل بها. فهمتم هذا جماعة؟ كم قسم؟ أربعة. عايزين نخليكم في جانب كده، خلي الأربعة دول في جانب. نضطر اضطرارا إلى أن ننبه، إذا كان هذا هو نكاح الجاهلي، بل هناك أنكحة أخرى أيضا، الاغتصاب، وبنت كرام قد نكحنا وليس لنا خاطب إلا السنان وعامله، التي قد تؤخذ في الحرب غصبا. يقول بنت كرام نكحناها، يعني وطئناها بأي شيء؟ بالسيف. هناك نكاح المتعة، ونكاح المتعة كان موجودا في الجاهلية حتى أبطله الإسلام عام الفتح أو عام خيبر، أنكح متعددا. وحتى كما يقولون نكاح المعاوضة، يقول الرجل للرجل انزل لي عن زوجك وانزل لك عن زوجي، ويتبادلان الزوجات. كل هذا كان موجود. والذي نحب ان ننبه عليه ايها الاخوة هو جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لانه اذا كانت هذه الانكحة الاربعة الخمسة الستة موجودة ولا يعيبونها ويلحق الولد بمن ألحقته الأم في حالة الأشخاص المعروفين أو من تلحقه القاف في أصحاب الرايات أو المتعة أو ذات السيف والسنان، نحن نخشى أن يأتي إنسان أو شيطان في صورة إنسان ويقول العرب ما كان عندهم أنساب، العرب ما كانوا حافظون. لا، هذا ما كان إلا في النوادر، لم يكن في كرام الأسر. يأتي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لما سئل عن أصله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنهم إن الله اصطفى آدم على العالمين، واصطفى من بني آدم العرب، واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار. وذكر صلى الله عليه وسلم أنه قد ولدت من نكاح لا سفاح. لم يجري على نسبه صلى الله عليه وسلم شيء من دنس الجاهلية في تلك الأنكحة الباطلة. ويذكر ابن هشام في السيرة قضية عجيبة. نعلم جميعا أن جده عبد المطلب لما رأى في المنام أن يحفر زمزم أو إحي برة، وقال وأين عرفا اندثرت جرهم لما جت رايحة طمست زمزم، قال حيث ترى الغراب ينكت في الأرض، فأصبح وشاف الغراب ينكت فأخذ يحفر. جمع ايش تسوي يا مطلب؟ قال أبغى أحي زمزم. قال هو خرفت، وين زمزم؟ مش درانا عنها. قال مالكم شغل؟ وكان معه اثنين من الأولاد. لما وصل إلى حافة البئر والطي الأول كبر وهلل، وجاءت قريش ووجد الزم. قال بس اوقف، هذا ما يحقك انت، يحقنا كلنا. قلت لهم انتم قلتم مالكم شيء، قلتوا عني مجنون وما ساعدتوني، هي حقي انا خاص. قالوا ابدا، وغلبوه عليها. فنذر لله ان هو رزق 10 من الاولاد يقفون معه ويحملون السلاح حوله ليذبحن واحدا منهم قربانا لله. أعطاه الله الأولاد 10، ولما كبروا صاروا جاء قال تعالوا أنا في ذمتي نذر لله. قال أوفي بنذر. قال نذر شديد. قال وين كان؟ قال تدرون ايش هو؟ وأخبرهم. قال خلاص اعمل قرعة. اعمل ايش؟ قرعة. فحمل القرعة فطلعت على عبد الله آخر أولاده، أراد أن يذبحه. قامت قريش دونه، قال والله لا يذبح عبد الله، كان أجملهم وأحسنهم أخلاقا وأفضلهم وأحبهم إلى أهل مكة. طب نذر ايش اسوي فيه؟ قالوا أبدا، شوف لك دبر. راحوا للكهان ما وجدوا جواب، دلهم على كاهنة في الحناكية هنا، جاءوا إليه. قال كم دية الشخص عندكم؟ قالوا 10. 100 كثير؟ قال شوف خذوا 10 من الإبل في جانب، وولدكم هذا في جانب، واعملوا القرعة والسهام، إن طلعت السهام على عبد الله زيدوا 10 من الإبل واقترعوا على 20، إن طلعت على عبد الله زيدوا الإبل 10 واقترعوا على 30، ولا تزالون تزيدون في الإبل 10 10 حتى تطلع السهام على الإبل فتكون آلهتكم رضيت بالإبل. رجعوا فرحانين بها، استهموا عبد الله 10، عبد الله 10، عبد الله 10 مرات حتى اكتملت الإبل 100، طلعت السهام على الإبل. فرحت قريش، هاي الآن قال لا أنا 10 مرات وأنا أعيد ليش القرعة وتطلع من أول مرة على الإبل، خليني أعيدها. أعادها الإبل الثالثة، الإبل قال بس خلاص بعد الثلاثة خلاص. فنحر الإبل 100 فداء لمن؟ عبد الله والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجب العجاب أن عبد المطلب وهو راجع بولده بعد أن نحر الإبل 100 وتركها للمساكين للفقراء للوحوش للطيور اللي يبغى ياخذ ياخذ، في عودته ومعه ابنه عبد الله في طريقه إلى البيت لقيته امرأة. بعض الناس يقول هي أخت ورقة ابن نوفل، وبعضهم يقول بنت أخيه أو قريبة أو كانت تقرأ الكتب أو. فجاءت إلى عبد الله من وراء أبيه وقالت يا عبد الله هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ساعة؟ ولك 100 من الإبل كالتي فوديت بها اليوم. أنت فوديت 100 من الإبل، أنا أبغى منك ساعة واحدة 100 من الإبل. إيش كان الجواب؟ قال ما في مانع، ولكني أنا الآن مع أبي انتظر حتى اذهب مع ابي الى البيت، شوف الادب، وبعد ما يروح البيت ونختلف اجيك. قال طيب وتنتظر. ابوه ما ذهب به على بيتهم، لا، فرح بسلامة ولده ومال به على بني زهرة، فخطب آمنة رضي الله تعالى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجوه ودخل عليها في ليلته. آمنة بنتها، فهمتم هذا يا جماعة؟ من بكرة عبد الله خارج يفكر في المئة من الإبل، فلقيته تلك المرأة فجنبت عنه، فأتاه قال ما لك بالأمس تعرضين نفسك علي والآن تعترضين عني، لماذا؟ اسمعوا يا أخوان إيش قالت. قالت لا حاجة لي فيك اليوم. قال ولماذا بالأمس؟ قالت كنت أرى وبي صنور بين عينيك، طمعت أن أفوز به، فازت به بنت وهب. بأي بصير؟ ده مشركة. وبأي قوة وبأي اعتبار رأت وبيص النور؟ أي نور كان عند عبد الله وهو في الجاهلية؟ نور النبوة. فلما دخل عبد الله بآمنة وعاشره معاشرة الأزواج، خرج النور وذهب إلى ما أراده الله. من بكرة ما في شيء. قالت الآن لا، ما عاد في شيء. إذن تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم أنه من نكاح لا سفاح فيه، ويظل على الطهر والعفاف يتنقل في أصلاب أبوين بنكاح صحيح، إلى أن جاء لعبد الله، ومن عبد الله إلى آمنة بنت وهب، إلى أن جاء إلى الوجود. احنا احتجنا إلى هذا التنبيه ليش؟ لأننا رحنا خطوة فورة هناك أنواع الأنكحة اللي كانت في الجاهلية وكذا وكذا، يجي واحد مغرض ولا واحد مشكك ولا كذا ولا كذا، لا، هذا التنبيه ضروري. نرجع إلى قضية عتبة وزمعة. فعتبة زمعة كانت له إيش؟ الأمة. وكانوا في الجاهلية يجبرون الإماء على تحصيل ضريبة يومية بالإكراه، والأمة إذا ما عندها صنعة تعمل إيه؟ عثمان رضي الله تعالى عنه يقول لا تكلف الإماء فوق طاقتهن، أو لا تكلف الإماء غير ذات الصنعة، فإنهن يتكسبن بفروجهن. ولا تكرهوا فتياتكم على إيه؟ إن أردنا إيه؟ تحصن. فكان يكرهوهم لما يقول لازم كل يوم 10 دراهم، من فين حتجيب؟ ما عندها صانع، من فين حتجيب؟ فكانت تلجأ إلى هذا الطريق. إذا كان موجود هذا الفعل وكان موجود ذاك الفعل، فعتبة أتى إلى وليدة زمعة بأي طريقة من الطرق. وكانوا في الجاهلية ما كان واضحا ظاهرا يعيبه كرام الناس، وما كان خفيا متخذات الأخدان، ما كان عن طريق المخادنة والمصادقة والخفاء لا يعيبونه. حتى بعض القبائل كان يبيح للمرأة أن تخالل الرجل لكن بدون مسيس، والهوى العذر كما يقولون، يعشق ويموت في عشقه ولا تمتد يده. وكما قالت ليلى الأخيرية وذو حاجة قلنا له لا تبح بها، فليس إليها ما حييت سبيل، لنا صاحب لا ينبغي أن نخونه، وأنت لأخرى صاحب وخليل. هذا هو كانت ليش الصداقة أو كان اللقاء في الجاهلية، يعني عشق مع عفة. فإذا كان في السر كانوا يتساهلون فيه، فإذا حصل لقاء على وجه من تلك الوجوه، الولد لمن؟ يتفق العلماء أنه للسيد ما لم ينازعه أحد ويدعيه. إذا ولدت أمة رجل وادعى أنه منه لحقه، إذا لم يدعيه فإن نفاه انتفى، وإن ادعاه شخص آخر وأقره عليه ألحق بالآخر، وإن سكت وكان يستمتع منها ألحق به. ولذا في الإسلام يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من كانت له أمة ويباشرها ويعزل عنها وجاءت بولد ألحقت الولد به وإن كره. مدام يعترف بأنه يستمتع منها الولد يلحق به. إذن قضية عتبة ابن أبي وقاص مع وليدة زمعة يكون اتصال مما كان عليه العرب في الجاهلية، وكانوا يلحقون النسب بالمقترف على أي وجه من تلك الوجوه، إما باعتراف الأم، وإما بإلحاق القافة، وإما بنفي سيد الجارية، وإما بادعاء إنسان وتسليم الأم إليه، أو بأي وجه من الوجوه. إذن سعد لما تقدم بالدعوى في عبد الرحمن ابن وليدة زمعة بأنه ولد أخيه عتبة، كانت دعوى قضائيا سليمة ولا مرفوضة؟ سليمة. وجاء القضاء بموجب ايش؟ بموجب الترجيح. وهذا الحديث او تلك القضية فيها مآزق ومحارج مواقف محرجة عديدة. نيجي، ادعى كل منهما بدعواه وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بعد ذلك ماذا اقول؟ التبس عليهم شيء كثير، كما قال ابن عبد البر وبحث هذا في الجزء الثامن، وهو من أوسع ما بحث هذا الموضوع، وكذلك ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني عشر، لأن البخاري أورد هذا الحديث في أكثر من موضع، والتفصيل فيه إنما هو في الثاني عشر. ننظر إلى منطوق الحكم: هو لك يا عبد بن زمعة، أو يا عبد بن زمعة، هو لك. وفي آخر الحديث: واحتجبي منه يا سودة. من سودة هذه؟ سودة بنت زمعة، وهذه بنته نسبا، ما فيها شك ولا فيها نزاع. فسودة وعبد ابن زمعة من صلبه ومن أم حرة، وسودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وعبد هذا يقول عن نفسه: يوم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأختي سودة وسمعت وأنا في الحجر، خرجت أحث التراب على رأسي، والله إني كنت سفيها. لأنه كان كافر، وكيف أخته تتزوج النبي وهو كافر؟ فكان ظن أن هذه خيبة وأنها ضاعت ويحث التراب على رأسي، يقول والله كنت سفيه صحيح. فسودة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة وقبل أن يأخذ عائشة، وهي اللي أشارت عليه بعائشة، وهي لما كبر سنة كانت شديدة الغيرة، سمعت بأن الرسول يبغى يطلقها، جاءت قالت: يا عائشة، ليلتي المقسومة لي لك أنت، أنا ما أبغى ليالي، وتوسطي لي عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمسكني من غير ليلة، إني لأرجو أن أبعث في زوجات رسول الله. ففي ليلة سودة جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها مغيرة وبشرشف نظيف وجديد وبالزعفران، وجلست جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنظر لها قال: تنحي يا عائشة، ليست ليلتك. قالت: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وش الخبر؟ قالت: ليلة سودة. قال: وش فيها؟ قالت: وهبتها لي رضي الله تعالى عنهن. فكان السوداء ذات تاريخ إسلامي من أمهات المؤمنين. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم لعبد هو لك، لك على أساس إيش؟ ولد من أمة أبيه، وولد الأمة عبد، إلا إذا كان هو يفترشها وأنجبت منه تصير حرة، لكن تتحرر بعد موته وولدها منه يكون حرة. فهو لك على أنه من أبيك زمعة، ولا هو لك ملك يدك لأنه نتاج أمة أبيك؟ فهمين معي يا جماعة ولا؟ خطوة خطوة. يختلف العلماء فيها، ولكن ابن حجر وابن عبد البر يقول في صلب الدعوة قال عبد يا رسول، هذا أخي ولد ولد أمة أبي، ولد على فراشه. عبد ادعى أنه عبد مملوك له ولا أنه أخوه؟ أخوه. إذن هو لك، لك على سبيل إيش؟ الأخوة. طيب لما يكون أخو عبد يبقى ابن مين؟ ابن زمعة ولا لا؟ سودة بنت زمعة، يصير هو بالنسبة إليها إيش؟ أخوها. والرسول يقول لها احتجبي عنه يا سودة، فما رآها حتى ماتت. كيف يحجبها عن أخيها؟ خليكوا لبكرة ولا الأسبوع الآتي ولا نجيبها؟ ها؟ نجيبها بسرعة كده. موقف كثير من العلماء وخاصة عند الشافعية يقولون احتجبي منه احتياطا لما رأى من شدة شبهه بعتبة. عتبة أخو مين؟ أخو سعد، أخو اللي ادعاه في الزنا. فإذا كان شبيها بعتبة يبقى ليس ابنا حقيقيا لسودة فلا يراها، ولكن الحكم في الظاهر بحسب الظاهر الولد للفراش، يبقى صدر فيه حكمان لأنه فيه شبهان. حكم بمقتضى الظاهر ألحق بزمعة، وحكم بمقتضى الخفي وهو عدم الولد حقيقة لأنه ولد عتبة لشبهه يقتضي عدم المحرمية. لاحظين هذه؟ ولكن لا، النظر إلى الشبه لا يحلل ولا يحرم. قد يكون إنسان شبيه بإنسان 99.9% وليس حتى من قبيلته. وفي الملاعنة قال انظروا إذا جاء به على صفة كذا وكذا وكذا فهو لفلان، فجاء على الوصف الذي ذكر رسول الله ولم يلحقه بذاك الشخص. حكم الله ماض. القضاء في هذا يا إخوان، والقضية ماضية في طريقها السليم. هل سودة اعترفت بأن هذا الولد أخوها؟ ما اعترفت. المعترف بهذا من؟ عبد فقط. إذن الأخوة لا تتعدى المعترف، لأنه لم يعترف به زمعة، والولد لا يلحق على أبيه، والأخ لا يلحق على أخيه. فإذا قلنا بدعوى عبد أو بدعوى سعد نكون ألحقنا بعتبة أو بزمعة ولدا لم يعترف هو به، لكن دعوى سعد عن أخيه بوصية، ودعوى عبد عن أبيه بالشبه والفراش، فهل زمعة قال هذا ولدي؟ ما قال. والقاعدة عندهم أن الميت إذا مات وترك ولدين وجاء ولد ثالث كان غائبا وقال أنا أخوكم الثالث، ماذا تقولون يا الأولاد يا الورثة؟ نعم صح كنا نسمع. يبقى التركة تقسم على كم؟ على ثلاثة، له ولدين وجاء الثالث الضيف هذا. وإذا كان الولدين موجودين وجاء الثالث وقال أنا أخوكم، قالوا أبدا ولا نعرفك، هل يشاركهم في الميراث؟ إن جاء ببينة تثبت، فإذا لم تكن بينة. والأكبر في الأخوين قال نعم أعرف أن هذا أخي، والأصغر أبدا ولا أعترف ولا أعرف عنه شيء ولا بينا. هل يقسم المال أثلاثا ولا يقسم أنصاف؟ والذي لم يعترف يأخذ حقه كاملا، والذي أقر بأخ آخر يقاسمه الثالث فيما أخذ. إذا سودة لم تعترف، سودة لم تقر بأن هذا عبد الرحمن أخيها من أبيها، إذا هو لا زال أجنبيا عنها. وهذا هو القضاء الحقيقي. هيجي يقولون طيب وش الإثبات بأنه أخو زمعة، أو أنه قال هو لك يعني أخوك، وما عندنا بينة إلا مجرد ادعائه على أبيه، ويقولون ما في بينة، وتجد في فتح الباري وفي غيره. ولكن يقال قضاء، هل سعد أنكر بأنه ولد على فراش زمعة؟ ما أنكر. فإقرار المدعي بالصورة يجعلها دليلا للخصم. وعلى هذا نكون قد أجملنا القول في هذا الحديث، وأرجو الله أن يكون اتضح لنا، وبالله تعالى التوفيق.